مثلاً إذا وقع انتقاد في من أحد قديم تزعل تماماً هذه المسائل وغيرها من المسائل، فلها أثار يعني تقرير المعتزلة لا أثار على العقلانية المعاصرة. كما قلت يعني في طغيان جعلوا العقل له طغيان، وسعوا حاكميته وأثره حتى يعني يتجاوزوا المسائل التي لم يحكم فيها الشرع إلى المسائل التي حكم فيها الشرع وبين لنا. لكن نقول كل ما حكم به الشرع، كل ما قضى به الشرع هذا ضائع خلاص، ما يعرف أنه حسن. كل ما نهى عنه الشرع عرفناه أنه قبيح حتى لو لم تدركه عقولنا، فعقولنا أقصر من شرعي ربنا سبحانه وتعالى. الأشاعرة يقولون لا، ما في شيء حسن وقبيح يرجع إلى المفعولات، وإنما الحسن والقبيح ما صدر من الشرع، وهذا في تعطيل للعقل، بمعنى إنه الشارع لو لم يأمر بالتوحيد لصار قبيح أو حسن، ولو لم ينهى عن الشرك ممكن يصير حسن، يعني عطل العقل. لذلك تقريرهم هذا لا يتماشى مع دعوة غير المسلمين، يعني ما يمكن تدعو غير مسلم تقول افعل هذا الشيء او واحد الله عز وجل انه حسن، كيف حسنين الله مرضين؟ فترجع يعني قلت هذه مصادره على مطلوب يعني. لذلك يعني الداعي اللي اصوله شعريه لا يمكن ان يتبنى هذه الاصول، وهي شامله ابن تيميه هذه المساله. ويعني قال وحتى يعني ابن القيم يعني اشار لها، قال ابن القيم عقد في كتابه كشف من شفاء العليل بابا كاملا يتعلق بهذا المسألة تحسين التطبيق والتعليم، قال انه من بعض التجار الذين لا يلتزمون بالشرع يبحثون عما نهى عن الشرع من المعاملات المالية فتكونها يعرفون انها تترتب عليها مفاسد وربما يعني يخسرون بسبب هذه العقود المحرمة، يعرفون انه الشرع لا ينهى عن شيء الا وترتب عليه مفاسد. كيف شفنا حديث ان الامر بعثه لو سمع من كلمه الله؟ دليل ان في الامر ما تستحسنه العقول. احنا كلنا الادله كثيره جدا في هذا الباب، لكن هنا ندرك منطلقات المعتزله والاشاعره. طيب قال ولا يرد الشرع بما يخالف ما يعرف ببداية العقول، ببداية العقول، وبعض النسخ قال ببداهة العقول، وكله صحيح. بداهة العقول يعني الأمور البدهية، الأمور البدهية يعني التي لا تحتاج إلى نظر وتأمل، أو الأمور الأولية، الأمور الأولين، البداية، بداية العقول يعني الأمور الأولية، الأمور الأولية أو البدهية أو الضرورية، هنا لا يرد الشرع بمخالفتها، مثل قبح الظلم، وحسن العدل، شكر المنعم، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. لكن هل العبارة هذه هل لها مفهوم مخالفة؟ إيه؟ إن الشرع يخالف غير العقل. إيه، هذه من أثر الأشعرية العبارة، مفهوم المخالفة من الكلمة، وغالبا المختصرات يرتب عليها مفهوم المخالفة. وقع خلاف بين الأصولية في اعتبار مفهوم المخالفة في كلام الناس. الشارع الخلاف في مشهور الحنفية سيأتينا والجمهور مفهوم المخالفة، غريب أن الحنفية يرتبون مفهوم المخالفة في كلام الناس ولا يرتبونه في كلام الشارع. لكن المختصرات هنا كل كلمة المختصر يقصدها. إذن مفهومها أنه العقل قد يخالف ما لا يتعلق ببداهيات العقول، بداهيات العقول، وهذا ما يقرره الأشاعرة، أنه العقل هنا أنه لا يحسن مطلقا، وأنه الشرع قد يأمر بما يقبح العقل، الصحيح هنا أن الشرع لا يأمر بما تقبحه العقول ولا ينهى عن ما تحسنه العقول، ولكنه قد يأمر بأشياء وينهى عن أشياء لا تدركها العقول، لا تدركها العقول. ومن يعد من خرج من عربية سوريا من أسلم فقال ما أمر الشيء الشرع بشيء فقال عقلي ليته لم يأمر، ولا نهى عن شيء فقال عقلي ليته لم ينهى عنه. إذا الشرع يأتي بما تحار منه العقول، لكن لا يأتي بما تحيله العقول. طيب، إذا العبارة هذه مفهومها فقط قال والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، والحسن والقبيح شرعا ما أمر به وما نهي عنه، فقط الحسن هو المأمور به والقبيح هو المنهي عنه. وهذه أيضا إذا رتبنا عليها مفهوم مخالفة، إنه لو لم يأمر به لم يكن حسن، ولو لم ينهى عنه لم يكن قبيحا، هذا أيضا ليس ذلك. والصحيح أنه الحسن قد يكون متوجها إلى نفس الأمر، وقد يكون متوجها إلى المأمور، وقد يكون مجتمعا، يعني الأمر والمأمور كلاهما حسن. من أمثلة أن الحسن يتعلق بالأمر فقط دون المأمور في الشرع، في الأمر دون المأمور. سنن قال يعني لا يوجد المأمور. طيب الفعل ليس حسنا؟ الأمر به حسن وفعله حسن. في الشرع جاء الحسن يتعلق بالأمر دون المأمور. ذبح إسماعيل، ذبح إسماعيل، الحسن هنا يتعلق بالأمر والابتلاء، ابتلاء إبراهيم عليه السلام دون المأمور. الأمر بخمسين صلاة، وقد يتعلق بالأمر والمأمور، وهذا هو الغالب في الشريعة. الثالث لا أعرف له مثالا يتعلق بالمأمور دون الأمر، لا أعرف له مثالا، يمكن أن تكون قسمة تقابلية عند ذكر أفراد القسمة. الأشاعرة يربطون الحسن والقبح بالأمر، والمعتزلة يربطون الحسن والقبح بالمأمور، يربطونه بالمأمور. ولذلك المعتزلة ينكرون نسخ الأحكام قبل التمكن من أدائها، نسخ الأحكام وهي تأتينا في باب النسخ، لا يقولون بهذا، يقولون إنه كيف يعني يؤمر بالشيء ثم ينسخ قبله، فهم بحسن كيف يأمر الشارع بشيء يعني ما نسخه إلا لأنه ليس بحسن، فكيف يأمر به؟ وليس حتى قضية الابتلاء أو أن امتحان أو إلى آخره، يعني لا، هم كما قلت يربطون الحسن القبح بالفعل، والأشاعرة يربطونه بالأمر، وأهل السنة يقول أن الحسن القبح شامل لهما وقد يكون لأحدهما للأمر، هذا واضح ظاهر. طيب، قالوا عرفا ما لفاعله فعله، يعني هذا الحسن، وعكسه أي القبيح ما ليس لفاعله فعله. ولا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح، هذا أيضا من أثار تقريرات الأشاعرة. كيف؟ غير مخاطر، غير مأمور، ما في أمر له، إذا كان ما في أمر لا إذا ما في أمر ما في حسن ولا قبح، واضح؟ ما في خطاب ما في حسن ولا قبح، إذا أفعاله لا توصف إلا لا توصف بأنها حسنة وقبيحة، ما في ما في أمر ولا في نهي. هذه من آثار ما يقرره الشارع. طيب، قالوا شكر المنعم، هذه مسألة ثانية. مسألة شكر المسألة الأولى هي التحسين التقبيح، وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه، واجبان شرعا، واجبان شرعا. هل معرفة الله وشكر المنعم واجبان عقلا أو واجبان شرعا؟ طبعا المقصود بشكر المنعم أي استعمال النعم فيما خلقت من أجله، أو عدم عصيان الله عز وجل بنعمه، مثل عدم عصيان الله عز وجل بالسمع وبالبصر وباليد وبالقدم وغيرها. قال ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه، نص عليها لأنه في خلاف بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة في أول ما يجب على العبد، ما هو أول واجب على العبد؟ الأشاعرة قالوا أول واجب عليه النظر، أن ينظر. المعتزلة قالوا أول واجب عليه الشك، أو بعضهم الواجب عليه أن يشك في الأشياء كلها ثم ينظر فيها بحيث يهتدي إلى صحيحها. والقول الثالث هو أن أول واجب على العبد معرفة الرب سبحانه وتعالى، معرفة بأسمائه وصفاته دون كيفية ذلك، لأن معرفة الشريعة متوقفة على معرفة المشرع الذي جاءت من عنده. ابن مفلح في الفروع قال المعرفة أول واجب لنفسه، والنظر قال أول واجب، قال المعرفة أول واجب لنفسه، ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه. فالنظر أول واجب لغيره، النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لنفسه. العز بن عبد السلام يقول إنما يجب النظر إذا حصل الشك، إذا حصل الشك عند الإنسان فهنا ينظر. يبدو لي إنه إذا تقررت المعرفة عند الإنسان، معرفة الله سبحانه وتعالى، ما يجي يقول لنا سألغي المعرفة السابقة، إن هي المعرفة طبيعية فطرية. لكن في حال من تلوثت فطرته، دخلت عليه، دخل عليه الإلحاد والإنكار، هنا يقال في الضرورة أصلا أول ما يجب عليه النظر، طبيعي يجب عليه أن ينظر في هذه الأشياء، ينظر في الأديان في المعبودات ويصل إلى الحق. كيف الشيخ قال أول واجب أصلا لا يقتل بك أحد ينظر، يعني قضية أنه أول واجب عليه أن ينظر هو حصل لأن أصلا ما يقتل بشيء حتى ينظر، لا ينظر الملحد يستمع على الحادي ما لم ينظر، الملحد يستمع على الحادي ما لم ينظر، كيف يقل بأنه أول واجب عليه النظر؟ لا، الآن النظر مش تعلق به، تعلق بالمعبودات، لا أنا بالمعبودات وبالآلهة، بالآلهة. والآن يعني الآن أمامهم مجموعة من الآلهة، هو الآن إيش اسمه ينظر من هو، من هو الإله، من هو المدبر الخالق الرازق، ثم بعد ذلك يتسلسل إلى أن يصل إلى معرفة شريعته. جميل، بس الآن تقول إن أول واجب، يعني الآن أول واجب تكليف شرعي، أول واجب أليس تكليف شرعي؟ إيه، بمعنى أقصد ما يقال إنه أول واجب، إيه، بمعنى إنه لو عرف هنا تكتفي قضية إنه يعني سقط عن الوجوب هنا، وهل ينفعه ولا ما ينفعه؟ هو الواجب عن التوحيد. إيه، هو أول واجب التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لكن والكلام متى يأتي النظر أو نستفيد أو نقرر أنه يجب النظر

في كتاب الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. قال على هذه المسألة الله عز وجل له حكمة في شرعه وقدره على هذا أكثر من 1000 دليل. ثم ذكر أصول هذه الأدلة أصلها تقريبا 20 أصل، كل أصل تنبثت منه أدلة كثيرة جدا. فعل هو أمره على قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، الأمر المقصود به الشرع، ألا هو قوله فعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة، ألا هو قول المشاعر ينفون الحكمة. ليش ينفون الحكمة؟ هذه مسألة عقدية طبعا لكنها متصلة ببعض المسائل الأصولية وخاصة أيضا المقاصد. لأنه عندنا العلة، العلة في العلة في باب القياس. فلماذا الأشاعرة ينفون؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا الحكمة لازمنا أن نثبت لله غرض من هذا الفعل وليس لله غرض، واللي غرض له حاجة يصير، فالله عز وجل ليس محتاج. فهذه تنقص من مشيئته المطلقة، فهم عظموا صفة المشيئة والإرادة على حساب صفة الحكمة، على حساب صفة الحكمة، فنفوا الحكمة، حكمة الرب سبحانه وتعالى. يقول إن الله عز وجل ليس له حكمة. والمعتزلة، المعتزلة يثبتون الحكمة، يثبتون الحكمة، لكنهم عظموها. ولماذا أثبتوها وعظموها؟ حقيقة بجانب العدل، العدل الإلهي، صفة العدل، عدل الله عز وجل أنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيها القسط، ولا يقدر إلا بما فيها القسط. لكنهم تجاوزوا حتى أنقصوا شيئا من قدرته، فلذلك قالوا إن العبد يخلق في نفسه. المعاصي التي تقع من الخلق ليس لله مشيئة فيها ولا إرادة، تعظيما لجانب العدل والحكمة. قالوا كيف الحكيم هنا يقدر المعصية على العبد ثم يعاقبه عليها؟ ولكنهم طبعا لا المعتزلة والأشاعرة وافقهم أهل السنة. لماذا؟ لا، الآن المعتزلة يثبتون الحكمة، الأشاعرة ينفونها، جيد، لكن المعتزلة يردون الحكمة إلى خلقه وليس إلى صفته، لأنه لا يثبتون الصفات. الحكمة يقولونها مخلوقة، حكمة مخلوقة، بينما أهل السنة يثبتون الحكمة ويردونها إلى الله عز وجل بصفة من صفاته. بعض حتى الأصولية المعاصرين هي أخطأ في هذا، فوافق المعتزلة وقال القول الأول قول الشاعر، القول الثاني قول أهل السنة والمعتزلة أيضا، وذكر القول. وهذا فيه خلط، ليس عنده بعد عقلي، ربما يتماهى مع قول المعتزلة ولا يعرف مطلق المعتزلة في تقريرهم هذه المسألة. وقد قول الشاعر قد تجد له أثرا في بعض الدعاة، يعظم جانب التسليم للحكم الشرعي، جانب التسليم، التسليم والابتلاء والاختبار. مثلا يدعي بعض الدعاة أثرك مبتلى ومختبر، لازم الله عز وجل يبتليك، أنت تطيعه ولا ما تطيعه، يعني يقتل مفعول العقل بالكلية ولا يجعل العقل يعني متنفس وتأمل، لا لهذا الحكم الشرعي، يعظم هذا الجانب، يعظم هذا الجانب. وهذا خلل، هذا خلل من طلاق أشعري المطلق، بينما ما يقرر السنة صحيح في جانب التسليم وأنه احتضر الله سبحانه وتعالى ابتلاء امتحان، لكن فيها حكمة وفيها مصلحة وفيها رحمة. حتى من يقول قال إلى ساعتي هذه لم أقف على حكم شرعي أمر الله عز وجل فيه نهى عنه، ولم تظهر فيه الحكمة والمصلحة، لم تظهر فيه المصلحة والحكمة. ابن القيم له كلمة مشهورة، أحكام الرب عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وخير كلها، كلمة مشهورة عندها. فالداعي عليه أن يوازن مسألة الابتلاء مسألة الحكمة، فإذا ظفر بمعاني وأسرار وحكم ولطائف يعرضها، لكن طبعا لا يتوسع أشياء نفوى العقول وشياء غرائب وعجائب، لا، سيكون عنده نوع توازن بين مسألة الابتلاء وأنه الإنسان عبد للرب سبحانه وتعالى يأمره بما يشاء، هذه صحيحة هذه، لكنه لا يأمره إلا بما فيه حكمة. والقرآن يشير إلى هذا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا الخطاب في التوازن، في امر في تعليم، ها، في امر في تعليم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى، اما شهد منكم الشهر فليصوم، مريض فعده من ايام اخرى، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. فيها كما قلت هنا جانب متوازن، تجد يعني لو تتبعت النصوص الشرعيه تجد فيها توازن بين خطاب الابتلاء والامتحان وخطاب الحكمة، نهار الحكمة والمصلحة. حتى فيما يتعلق بالتربية، هذا سوء تربية، لما قال بالسلام الحسن كخ كخ، لما أخذ التمرة قال كخ كخ، ثم ما علمت أن لا تحب لنا الصدقة، جانب التعليل هنا. يكفي هنا الشرع أنه يأمر من دون أنه يسبق ويعلم، لكن كما قلت الشرع هنا، وهذا يعني هذا من حفظه للعقل، هذا من جانب حفظ العقل من جانب الوجود، أن الشرع يخاطب العقول بما يلائمها وبما تستحسن. طيب، قال فعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وعليه يعني على هذا إذا قلنا أن الله عز وجل مقدر الأقدار ويشرع الشرائع لا لعلة ولا حكمة، طيب لماذا يأمر ويقدر؟ قال مجرد مشيئة مرجح، هو شاء الله عز وجل أنه يأمرنا بالتوحيد كذا، يعني شاء الله عز وجل أنه ينهانا عن الزنا، كل ذا راجع إلى مشيئته، مشيئة الرب القمط فقط، أنه يأمر بهذا وينهى عن هذا، يعني فعادي أن الشرع يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المختلفات، وهذا يناقض مبدأ القياس، أصل القياس. وهذا كما قلت حصل شكلات عند الأشاعرة، يقررون شيء في باب المعتقد، يقررون شيء وفي باب الأصول يقررون شيئا آخر. قالوا عليه مجرد مشيئته مرجح، يعني فقط يعني الأحكام هذه ترجع للإيجاب، أنه أوجب وحرم، أما شيء يرجع لنفس الواحد ومحرم مستفعال هذا لا. قال وهي ضمير مشيئته، وهي وإرادته ليستا بمعنى محبته ورضاه وسخطه وبغضه، هذه من تقريرات ابن تيمية، هذه جيدة الآن راجعة تقريرات ابن تيمية، وهذا خالف فيها الأشاعرة. الحنابلة كما قلت يعني عندهم نوع تأخيري، عندهم نوع اضطراب، مرة ينزعون إلى الشاعر مرة يأخذون تقريرات ابن تيمية. هل كل ما يأمر به، هل كل ما يشاءه يحبه؟

بعلم، يعني يبعث يتحرك القلب فيبعث علما بتحركه. قال ويطمئن به، يعني القلب نفسه، قد ليس العقل، ليس العقل الذي يتحرك ويتأمل في المعقولات، لا، القلب هو الذي يتحرك فينبعث منه علم، ينبعث منه علم، فإذا انبعث منه علم استقر عليه العقل، يعني اطمأن القلب، اطمأن به، وإذا اطمأن به دعاه وحفزه إلى العمل، العمل به من غير استدلال، غير استدلال خارجي. قال وهو في قول، طريق شرعي، يعني معتبر، الإلهام معتبر. الإلهام هل هو طريق شرعي؟ يعني تصح أن نستدل به لتقرير الأحكام الشرعية أو لا؟ أحس لا، بعد يقول أنا ما أدري، ما عندي علم، بس كل إحساس، يعني إنه ما يجوز. هو الآن يتكلم عن اعتباري، عن اعتباري وعن ضوابط اعتباري. يعني الذين قرروا أن طريق شرعي سدلوا ببعض النصوص، فقال الله عز وجل فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. في بعض النصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك المفتون، ومعرف الحديث، لكن ابن رجب صحح حديثا بمعناه. في حديث الترمذي اتقوا فراسة المؤمن إنه ذنبه بنور الله، هذا أيضا فيه ضعف، لكن فيه ما صح منه إن من عباد الله أناس يعرفون، إن من عباد الله من يعرفون الناس بالتبسم، قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذا ما سجل به في تقرير مسألة الإلهام. إذا قلنا أن الإلهام طريق شرعي، وهذا قوله ابن تيمية القيم أنه طريق شرعي، ما هو ضوابط اعتباره؟ أول ضوابط أنه تخلو المسألة من دليل، دليل أقوى منه، أو تتعارض الأدلة، تخلو من دليل أو تتعارض. في الحقيقة لا يمكن أن يوجد شيء تخلو منه الأدلة الشرعية، لكن في الغالب يحصل نوع تعارض. إذا وجد الدليل، النصي فلا مكان لاعتبار الإلهام، لا مكان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ليس كل قلب قال استفتى. هذا مثل يقول القلب المعمور بالإيمان، أما القلب المعمور بالخراب إذا استفتيته كل إناء بالذي فيه ينضح عليه. قال القلب المعمور بالإيمان هو الذي استفتى. الثالث أنه لا يلتزم به إلا صاحبه. هم يقول ألهم الله شيخي، يعني قلل. لذلك مثلا لو أحد المشايخ مثلا قال، يعني قام مثلا يقرر المسألة، قال يعني هذه مسألة وقع فيها تعارض بين النصوص، ولكن يعني انبعث قلبه ألهم قلبه أنه هذا أقرب إلى الحق، فهل نقلده في هذا؟ تقليد في هذا أو لا؟ إذن هذا هو الضابط الثالث، إنه دليل عند من قام به، دليل عند من قام به، خلاف الدليل الشرعي. كل الخلق، كل الناس يرجعون إليه، أما الإلهام فهو راجع لمن قام به هذا الإلهام دون غيره. يا شيخ، أليس أولى أن يتبع العالم الذي أخذ الحكم بإلهام أزيم نكرة من شأنه العالم أفضل من يتبع عالم الإلهام؟ لا، لا هو يعني ممكن يعني في هذه الصورة، لكن صورة إنه هو والله يختار قول فلان ويعرف إنه فلان يعني بنى اختياره فقط على إلهام انبعث في قلبه، ربما يكون العامي أعمر قلبا من هذا العالم بالإيمان. حتى ما سئل من نستفتي بعدك؟ قال استفت و معروف. لا نسيت اسمه. فمثله يوفق، وكان من العباد مثله يوفق، يعني في المسائل اللي فيها اضطراب وكذا ممكن هنا نقول يعني العباد هنا قد يكونون يعني اقرب للصواب. من الذي يقيم؟ من الذي في رسالة من أراد التوسع يرجع إليها الأدلة الاستئناسية دكتور أشرف الكناني، وفي بحث بزميلي الدكتور وليد حسين استفتاء القلب موضوع دكتور وليد حسين العميد السابق استفتاء القلب. ثلاث يخبر مره عن دليل خاص يعني ان يكون القلب معور بالايمان، والثالث ان يكون دليلا عند من قام به دون غيره. طيب ننتقل للحكم الشرعي. فصل: الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ويسمى به الكلام في الأزل في قول، ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه فندب، أو بطلب ترك معه فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو بتخييل فإباحة، وإلا فهو بعيد والمشكوك ليس بحكم. طيب الآن دخل في المسائل الأصولية وتكلم عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ولا أدري طبعا لماذا الأصوليون يقدمون الكلام عن الحكم الشرعي، لأنه هو المدلول، هو الثمرة، والثمرة تأتي متأخرة، لكن قد يكون لأهمية الثمرة وهي المقصودة الأصلية. مقصود من كل شيء، من كل هالأصول، من كل الكلام، المباحث الأصولية هو معرفة إنه هذا حلال ولا حرام، هذا واجب ولا محرم. قد يكون هذا السبب تقديمهم للحكم الشرعي. قال هنا الحكم، الحكم باللغة المنع والقضاء، يعني يأتي معنا المنع، وفي الأصل المنع. قال الحكم الشرعي، الشرعي له إطلاقان في هذا الباب. الإطلاق الأول يقصد به كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فهو شرعي، فلذلك يخرج الحكم العقلي والحكم العرفي. الوضع عرفي يعني تعارف عليه مجموعة من الناس يخرج. الإطلاق الثاني إطلاق خاص، الشرعي الذي يقابل الكوني، له الخلق والأمر، القدر والشرع. والمقصود هنا الحكم الشرعي، الشرعي هنا الإطلاق العام والإطلاق الخاص. الإطلاق الخاص هذا الذي يبحث فيه الأصوليون فقط، أو ما يبحثون فيه فيما يتعلق بالقدر، وإنما ما يتعلق بالشرع. طيب قال الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع، هذا تعريفه، عرفه بأنه مدلول خطاب الشرع. نأتي بعد قليل إلى تعريفه، لكنه المشهور خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخيراً أو وقعاً. خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام نعم يدخل فيه. العادة محكمة، العرف المستقر، خطاب ولي الأمر، يطع الأمير فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، هذه كلها يعني هي راجعة إلى خطاب الله سبحانه وتعالى، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا الخطابات هذه هي توابع لخطاب الله سبحانه وتعالى، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، إن يأتي الخطاب يتعلق به سبحانه وتعالى، يتعلق بكونه أو بالقصص أو ذلك، لكن هذا متعلق بأفعال المكلفين، أيضا ليس بالمكلف وإنما بأفعاله، يعني خلقكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم السبيل يسر، لا، بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين اقتضاء، اقتضاء معناه الطلب، اقتضاء أو تخيرا الإباحة أو وضعا السبب والشرط. طيب هو قال الآن مدلول الخطاب الشرعي، هل الحكم الشرعي هو نفسه الخطاب ولا مدلول الخطاب؟ حكمه مدلول. الآن عندنا الحكم الشرعي، هل هو نفسه الخطاب، هل هو نفسه الخطاب أو مقتضى الخطاب وأثره ومدلوله؟ يعني الآن الحكم هل هو صفة للخطاب أو صفة لفعل المكلف؟ الحكم الشرعي هل هو صفة للخطاب أو صفة لفعل المكلف؟ هذا الموقع فيه خلاف، الأصوليون على أن الحكم الشرعي صفة للخطاب، لذلك يحذفون مدلول مباشرة، الحكم الشرعي هو خطاب الله. الفقهاء لمن يعنيهم أفعال المكلفين يقول أنه الحكم الشرعي هو مدلول، مدلول خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع أو موجب يعني أثر خطاب الشرع. إذا قلنا أن الحكم الشرعي هو الخطاب، أو قلنا الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب، فهل تأثر صيغة الواجب؟ إيه، نسميها الوجوب. إذا قلنا أن الحكم الشرعي هو الخطاب نسميها الإيجاب، الإيجاب والتحريم والندب. أما إذا قلنا أنه المدلول نسميها الوجوب، والمحرم، الوجوب هنا والمحرم والمكروه، تختلف الصيغة. ابن تيمية وبعضهم أيضا يفرق بين الواجب والوجوب. الواجب يقول هو فعل المكلف، والواجب فعل المكلف. الوجوب ما ليس بقدر من فعل، والوجوب نفس الحكم، سبب نفس الحكم، نفس الحكم في انفصال. الآن فعل المكلف سمى واجب، فعل المكلف سمى واجب، والحكم يسمى وجوب، والخطاب يسمى إيجاب، يسمى إيجاب. ابن تيمية يقول قد يقال الحكم هو خطاب الشارع، هو خطاب الشارع وهو الإيجاب، وهو الإيجاب، خطاب الشارع ليس مدلول، خطاب الشارع وهو الإيجاب. قال وقد يقال هو مقتضى الخطاب وموجبه، وهو الوجوب والحرمة مثلا. وقد يقال المتعلق، الحكم هو المتعلق بين الخطاب ومقتضاه. قال والصحيح أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة، على الخطاب وعلى مقتضاه وعلى المتعلق بينهما. بل أضاف معنى الرابع، قال وقد يقال الحكم الشرعي يقال على ما أخبر به وعلى ما جاء الخطاب ومقتضاه على ما أخبر به. فالطريق هنا الحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين فلا علاقة له بالأخبار والقصص. ويقول له الحكم الشرعي، الحكم الشرعي قد يغلق أيضا على الأخبار. ويقول أن الحكم الشرعي مثل الشريعة، يعني بعض العلماء يفرقون بين الشريعة والعقيدة، يقول الشريعة تتعلق بالأحكام، يقول له مصطلح الشريعة اسم الشريعة شامل العقائد يعني الأحكام العلمية والعملية، وكذلك الحكم الشرعي أيضا يقول أنه أدخل فيه هذه الأشياء كلها. طيب قال والخطاب قول، الخطاب قول شو خرج؟ فعل وغيره وإشارة والكتابة الكتابة هذه فائدة عارضة. خطاب قول، إذا قال لك أحد خطاب هذا ليس صح. خطاب، الخطاب قول مخاطبة، كيف أنا جاءنا خطابكم هذا خطأ، وقال جاءنا كتابكم، إن الخطاب هو قول. قال والخطاب قول يفهم منه من سمعه، يعني يفهم منه السامع شيئا مفيدا، شيئا مفيدا مطلقا. مطلقا هنا قصد أنه سواء قصد المخاطب أو المتكلم أن يفهم الآخرين أو لم يقصد. طيب قال ويسمى به الكلام في الأزل في قول، هذا الكلام كلام الرب في الأزل يعني قبل أن يخلق الخلق، هل يسمى خطابا؟ كلام الرب في الأزل هل يسمى خطابا أو لا؟ بعضهم قال لا ما يسمى خطاب، لأنه ما نقول عنه خطاب إلا إذا كان في أحد مخاطب، إلا في أحد مخاطب. فما يصح نقول إنه نقول عن كلام الرب في الأزل إنه خطاب. طبعا قوله في الأزل هذه من أثار الأشعرية، هم يثبتون الكلام لكن يقول كل الكلام وقع في الأزل. عندهم من القواعد الراسخة أن الله لا تحل فيه الحوادث، لا تحل فيه الحوادث، يعني ما يجي ما يتكلم الله الآن في كلام الحادث. أهل السنة يقولون الكلام قديم النوع حادث، حادث الأحد يعني أحاده متجدد. قال الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية، فعلية ثم متجدد. قال ثم إن ورد يعني الخطاب، الآن ذكر تقسيمات، يعني عرف الحكم الشرعي، عرف الحكم الشرعي عن طريق أقسامه، وهذا مفيد جدا أنه يعرف الشيء في أقسامه. قال ثم إن ورد بطلب فعل مع جزم فإيجاب. الطلب طلب الفعل، أول شيء طلب طلب الفعل أول شيء طلب، والثاني الفعل يعني ليس الترك، والثالث الجزم. قال فإيجاب أولى معه يعني بلا جزم فنجم. قال أو طلب أو بطلب ترك، في طلب لكنه تركه، ترك معه يعني مع جزم فتحريم، أو لا معه فكراهة، أو بتخيير يعني ليس بطلب هنا فإباحة، وإلا مش مقدر إلا عدد ذلك يعني وإلا حكم وإلا عدد هذه الخمسة وإلا حكم وإلا غير وإلا منفرد يعني وإلا بدون طلب بدون طلب نعم ليس وبدون تخيير وبدون تخيير نعم فهو واقع. طيب إذا أردنا أن ندرك تقسيمة الحنفية اثنين الباقية وهي أن فرض واجب، وعندهم كراهة تحريم ومحرم. نقول في الأول في طلب فعل مع جزم عن طريق قطعي ففرض، وإن ورد عن طريق ظني فإجاب. ومثلها بطلب ترك مع جزم إن كان بطريق قطعي فتحريم، وإن كان بطريق ظني فكراهة تحريمية. قد تكون بعض الأحكام يجتمع فيها الوضع والتكليف. والآن فرق إنه الأحكام الشرعية قد تكون تكليفية وقد تكون وضعية، لكن بعض الأحكام يجتمع فيها التكليفي والوضعي. مثل يعني هو واجب وبنفس الوقت شرط. طهارة، نعم. ها شلون دخول الشهر؟ نعم دخول الشهر هل فيه حكم تكليفي؟ لا. هل يتوجه للعبد هنا خطاب يعني تكليفي إيجاب؟ الطهارة هنا هي واجبة من جهة وشرط من جهة، بحيث أنه لو تخلفت تخلف الشروط. الزنا محرم من جهة ويكون واجب على واجب، لا إنه هذا صار يكون سبب سبباً في الرجل. السرقة محرمة من جهة هي حكم تكليفي، وسبب في القطع حكم وضعي. كل الأحكام التكليفية لها أحكام وضعية، كل الأحكام التكليفية كما قلت قدام، كل الأحكام التكليفية لها أحكام وضعية. طيب قال والمشكوك ليس بحكم المشكوك، يعني هل ما شك فيه داخل في هذه الأحكام؟ يعني يرد الشك هنا، المشكوك ليس بحكم الشك، يرجع إلى نفس الشك هنا، ولذلك ينسب إلى الجهل. لكن الواقف هل يعتبر وقف الحكم أو لا؟ مذهب الوقف يرد كثيرا في مسائل الأصولية، حتى يعني مو مذهب الوقف فيه جامعة الإمام فيها مشروع مسائل الماجستير التوقف في المسائل الأصولية، في بحث ثرقية اللي التوقف عند الأصوليين جمع فيه صاحبه 35 مسألة تقريبا. وربما يكون يعني حكم في بعض الأحيان، يكون حكم لأنهم يتوقفون يقول هذا مرجع إلى القرآن، يعني مثلا الأمر هل يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، يقول له توقف ونرجع ذلك إلى القرآن، فأصبح الوقف هنا حكم، هذا حكم. يعني لا نقول أنه يفيد الإيجاب ولا الاستحباب ولا الإباحة، إنما نعلقه على القرائن. في بعض الأحيان يفيد حكم الوقف، لكن الشك لا يفيد، الشك لا مذهب له، الشك لا مذهب له. طيب توقف عندنا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.